أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الإخوة من هذه الرحاب الطاهرة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد سيدي دحيبح بقرية زرقان مركز تلا في محافظة منوفية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل اللقاء في رحاب القرآن الكريم، وما أجمل المناسبة. هذه القرية احتفلت بتوزيع الجوائز على حفظة ومحفظ القرآن الكريم، فهنيئا لمن عاش في رحاب القرآن قارئا، وهنيئا لمن عاش في رحاب القرآن متدبرا، وهنيئا لمن عاش في رحاب القرآن معلما. ولما لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة المؤمنون، استهلالا لهذه الأمسية المباركة، تعالوا نحيا في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين

صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا القاضي الشيخ إسماعيل الطنطاوي في مستهل أمسيتنا هذه التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد سيدي بحيبح في قرية زرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل اللقاء عندما يكون في رحاب العلماء، لحظات ونستمع معا إلى كلمة طيبة مباركة حول مراحل نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاجة الأمة الإسلامية للعمل بالقرآن الكريم وأخلاقه. يحدثنا من خلالها الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المصير الذي ولد بالقاهرة ونشأ بقرية كفر طبلوها مركز تلا في محافظة المنوفية، تربى في حقل الدعوة الإسلامية منذ نعومة أظافره، فبعد أن حفظ القرآن الكريم وفقه ربه تبارك وتعالى في الحصول على الشهادتين الإعدادية والأزهرية من معهد شبين الكوم الديني بالمنوفية، واصل دراسته بالأزهر الشريف ووفقه الله تعالى في الحصول على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر في عام 1978 من الميلاد. عاش رحمه الله تعالى في ظل قول ربنا تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما. قدم للمكتبة الإسلامية أكثر من 40 كتابا في العقيدة الإسلامية والأديان والأخلاق والشريعة. اتخذ رحمه الله تعالى من مقام الإخلاص لربه تبارك وتعالى طريقا واضحا في رحاب الدعوة الإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى هذه الكلمة من خلال هذه الأمسية التي تأتيكم من مسجد سيدي حيبح في قرية زرقان مركز تلا في محافظة منوفية. الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المصير يحدثنا تحت عنوان مراحل نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاجة الأمة الإسلامية للعمل بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة وبدعوة من أهالي زرقان جئنا هنا لنلتقي مع هذه الوجوه الطيبة الكريمة حول مائدة القرآن العظيم. والقرآن الكريم هو مجدنا وعزنا وفخارنا، وهو سعادتنا في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف. هذا القرآن عندنا ثلاث آيات في القرآن العظيم تتعلق بنزوله. الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، والآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن العظيم نزل في شهر هو شهر رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في ذلك الشهر في غار حراء بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض وبالنظر إلى الكعبة المشرفة وبالبعد عن باطل قومه ووثنيتهم وبإطعام من جاءه من المساكين. هذه الليلة التي نزل فيها القرآن هي ليلة مباركة، فالقرآن كتاب مبارك، وليس هناك بركة أكبر من بركة القرآن العظيم. هذه الليلة هي ليلة القدر أي الشرف، لأن هذا القرآن العظيم نزل به ملك ذو قدر هو جبريل الأمين على نبي ذي قدر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمة ذات قدر هي أمة الإسلام، خير أمة أخرجت للناس. كيف بدأ نزول الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد فجأ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد في غار حراء في إحدى ليالي شهر رمضان، ونزل جبريل الأمين وضم الرسول صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة وقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، لأن النبي الكريم لم يكن يكتب ولا يقرأ، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يكون القرآن لا وجه لأحد فيه من البشر، وإنما هو تنزيل رب العالمين الذي أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بأقصر سورة منه. نزل القرآن بعد ضمة وضمتين وثلاث، ثم قال جبريل الأمين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الفتح كان عجبا، يعني كتاب إلهي يبدأ بإقرأ ولا يبدأ بآمن أو صلي أو صم أو زكي، معنى ذلك أننا أمام بناء حضارة كبيرة إنسانية وترسيخ قيم راشدة ودعوة عالمية تواجه العالم أجمع. فهذه الدعوة تعني أن الإنسان يبحث باسم الله، وهذا البحث يجب أن يكون بحثا عن آيات الأنفس والآفاق وآثار رحمة الله في الكون، وأن يكون هذا البحث في منفعة البشرية. فالعلم الشريف الذي يجب أن يسود هو ما كان بسم الله وبحثا عن آثار رحمة الله ومنفعة للبشرية. إذا خرج العلم عن هذا الإطار كان علما غير شريف، ونحن اليوم نعاني من العلم غير الشريف الذي أنتج القنبلة الذرية والقنبلة النووية والقنبلة الجرثومية، تلك الآلات الحربية التي تدمر أجيالا لم تولد بعد. المشكلة أن هؤلاء يدمرون أجيالا لم تولد، يجعلون الأرض لا تنبت على مدى أحقاب. قنبلة ناجازاكي وهيروشيما التي كانت قنبلة بدائية ألقيت منذ أكثر من 60 عاما وما زال الناس إلى اليوم يولدون مشوهين، وما زالت الأرض في بعض الجوانب لا تنبت. فبالله عليكم، هل هذا علم شريف؟ هذا علم غير شريف، يمقطه الله ورسوله والمؤمنون. نحن نستخدم الطاقة من أجل السلام، لكن أن نستخدم الطاقة لتدمير البشرية فهذا عدوان صارخ. هذه بداية القرآن، هذه بداية القرآن العظيم التي نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ظل القرآن يتنزل على مدى 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، وعندنا القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة، حتى ولو نزل في مكة. يعني سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة نزلت في حجة الوداع في أرض عرفات وهي في مكة، ومع ذلك نعدها من القرآن المدني لأنها نزلت بعد الهجرة. على مدى 23 سنة يتنزل فيها جبريل على قلب النبي الكريم. كان هناك موعد سنوي في شهر رمضان لمعارضة القرآن، فكان جبريل يتنزل في كل ليلة من ليالي رمضان يدارس القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعارضه. معنى المدارسة أو المعارضة أن أحدهما يقرأ والآخر يستمع، فالقرآن العظيم يقرأ ويستمع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى القرآن من عبد الله بن مسعود وقال له اقرأ علي، فتعجب ابن مسعود وقال اقرأ عليك وعليك انزل، فقال عليه الصلاة والسلام اني احب، وفي رواية اني اشتهي ان اسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل الى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال أمسك، فالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تزرسان عليه الصلاة والسلام. ظل جبريل هكذا حتى كان العام الأخير من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعارضه بالقرآن مرتين، يعني ختم معايا القرآن مرتين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضى إلى السيدة فاطمة الزهراء وقال لها إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فاستشعر النبي الكريم دنو أجله عندما عارضه جبريل مرتين في شهر رمضان من العام الأخير من حياته الشريف. وفعلا لم يمكث الرسول الكريم بعد رمضان هذا، ذهب إلى الحج في شهر ذي الحجة، ثم عاد إلى المدينة وتوفي في 12 من شهر ربيع الأول، ولحق بالرفيق الأعلى، وكانت آخر كلماته وهو يودع هذه الحياة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تلك كانت آخر كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يودع هذه الدنيا. آخر ما نزل من القرآن العظيم هو آيات الربا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات كانت آخر الآيات نزولا قبل وفاة المصطفى الكريم بليالي. أما الآية المشهورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليست آخر ما نزل على الإطلاق، وإنما هي من آخر ما نزل، لأنها نزلت في حجة الوداع في شهر ذي الحجة، وبالتالي عاش النبي بعدها شهورا. هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاء أحد اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب وهو خليفة، وقال له: يا أمير المؤمنين، عندكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. عندكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: ما هي هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعرف أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة في حجة الوداع، وكلاهما بحمد الله عيد. يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، وكلاهما بحمد الله عيد، لأن العيد معناها عود السرور. فهنا عندما نتذكر نزول هذه الآية في موقعها زمانها ومكانها، نتذكر الحشد الكبير الذي كان مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرددون في جنبات الكون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، واجبنا نحو هذا الكتاب الخالد أن نتلوه حق تلاوته. البعض يتصور أن التلاوة هي القراءة، هذا جزء من التلاوة، يعني أن نقرأ القرآن ونحسن حفظه ونتعاهده هذا مهم جدا، لكنه جزء من التلاوة. التلاوة تعني الاتباع، تلا فلان فلانا أي اتبع. فالقسط الأكبر والواجب الأعظم أن نتبع القرآن الكريم في عقيدته وتشريعه وقيمه وأخلاقه، وأن يسائل كل مسلم رئيسا أو مرؤوسا راعيا أو من الرعية ما موقفي من كتاب الله عز وجل في نفسي وأهل بيتي وما أرعاهم. هذا السؤال الحائر يجب أن نجيب عليه بأمانة حتى نصحح مسيرتنا إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب أن نسلم لله في حكمه وفي حكمته، في حكمه الشرعي وفي حكمته في الوجود وتصريف المقادير، حتى نكون على إيمان كامل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم أيها الإخوة، فأجب علم تحيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. حدثنا الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المصير حول مراحل نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاجة الأمة وواجبها نحو القرآن الكريم بالنسخات هذه الأمسية التي تأتيكم من ساحة مسجد سيدي دحيبح في قرية زرقان مركز تلا بمحافظة منوفية، بعد أن قضى ليلة قرآنية خلال شهر رمضان الماضي شارك فيها أهل القرية في توزيع الجوائز على محفظي وحفظة القرآن الكريم. أيها الإخوة، نواصل اللقاء ونستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. ببابك يا مهيمن قد وقفنا، ببابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس من ذل السؤال ونطمع في العطاء، ونطمع في العطاء، ونطمع في العطاء، وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي إذا لم تأتنا منك العطايا، إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا واهدي أبناءنا وردنا ربا جميلا إلى طاعتك وطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا يا أخوة الإيمان لمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار ضمن فقرات هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدي دحيبح في قرية زرقان مركز تلا بمحافظة منوفية، مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في توزيع الجوائز على حفظة ومحفظ القرآن الكريم في هذه القرية. أيها الإخوة، في الختام لكم تحيات الزميلة فاطمة عبد العزيز، وتحياتي أحمد ندم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن.